حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الديدان والهوام، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر، هل وجدوا من الموت حصنا وعزا، واتخذوا من دونه حجابا وحرزا؟ وانظر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء، واستأثر باستحقاق البقاء، وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء، ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا في حقهم للقاء، وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء. سبحانه جل جلاله له الأنعام الظاهرة، وله الانتقام بالنقم القاهرة، وله الشكر في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة. أحمده سبحانه جل جلاله، وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على النبي محمد ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، جدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، ورطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده. ينبغي لمثل هذا ألا يكون له فكر إلا في هذا، لا ينبغي أن يتشاغل الإنسان عن مثل هذا، ينبغي أن لا يكون له فكر إلا في ذلك والاستعداد له. أيها الإخوة، نجتمع الليلة وقد فقدنا أخا كان معنا يوم الأحد الماضي، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرفع في الجنة درجاته. سبحان الباقي بعد زوال خلقه، من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنه أحد الإخوة يحسبه والله من الأتقياء، حدث عنه أبوه فقال: كنت أستحي منه من عبادته وأنا نائم. سبحان الله، هذا الأخ الفاضل نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، قبل موته بأسبوع أو أسبوعين اشترى كفنه، وكان ينام كل ليلة ويتخذه لحافا غطاء. هذا الأخ كتب وصيته، نسأل الله عز وجل أن يكتبه شهيدا. هذا الأخ الفاضل رحمه الله رحمة واسعة، كان على سفر ومات في حادث سيارة، محمود عبد المقصود، اللهم ارحمه رحمة واسعة، يا ذا البر والفضل والجود. هذا الأخ لعلكم تتساءلون الآن: كم عمره وكم علمه وكم فضله وما شهاداته؟ أبدا كل ذلك. إنه ابن 18 ربيعة، 18 سنة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. نعم إخوتاه، إنني حين أذكر الموقف أنه كان بيننا، ثم هذا الآن هي تتذكر وتتخيل بفكرك أين هو الآن. إنه لشيء يجيب لحوله الولدان، أين هو؟ أين هو؟ أنت لا تدري. اللهم اجعله في جناتك جنات الخلد يا رب، لكننا لا ندري. فرسولنا علمنا فقال: إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي، إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي. جدير بمن حاله هكذا، ويرى تقلب الدنيا بأهلها، ويرى أحوال الموتى وأحوال الأحياء. ينبغي لمثل هذا ألا يغفل لحظة عن الاستعداد لما بين يديه، أن الاستعداد لما بين يديه، الاستعداد لاستقبال الله، للقاء الله. اللهم ارزقنا أن نحب لقاءك فتحب لقاءنا. أيها الإخوة، إن الموت ليس عن أحد بعيد، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قريبة منك الجنة هكذا والنار. أتدري لماذا هذا القرب؟ لأنه بمجرد أن تموت، بمجرد أن تخرج روحك فإما في الجنة وإما في النار مباشرة في نفس اللحظة بمجرد قبض الروح. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هذا نداء الله للظالمين وللكافرين. فلذلك ينبغي لمن ينتظر الموت كل ساعة، لمن يحذر الموت كل لحظة، أن يكون مستعدا في كل لحظة. مين مستعد يا شباب؟ مين جاهز؟ الرحيل الرحيل، مين جاهز اليوم لكي يلقى الله؟ إنه كثيرا ما طرحت عليكم هذا التساؤل، وينبغي ألا يفارق أذهاننا لحظة واحدة، ينبغي ألا يفارق أذهاننا لحظة واحدة. أرأيت إن قبضت الآن روحك، ختم عمرك، مت، فأين ستكون قبرك؟ روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ جليسك العمل الصالح أم العمل السيء؟ أي باب الذي سيفتح، باب جنة أو باب نار؟ ما لك الموت، بأي البشريين سيأتيك؟ هل سيقول أبشر يا ولي الله برحمة من الله ورضوان، أم سيقول أبشر يا عدو الله بغضب من الله ونيران؟ أي البشريين ستأتيك؟ إنه ينبغي أن نتوقف هذه الوقفة إخوتاه لنتساءل، فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويحبوه ويخشوه ويخافوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ونفر سبحانه لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال. نصر الله عز وجل لعباده الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن أطاه ليتقوه بصالح الأعمال. ولهذا كرر الله في كتابه ذكر النار، ذكر النار أكثر من 230 مرة، أكثر من 230 مرة ذكرت النار وجهنم في القرآن الكريم. كرر فيها ما أعده لمن عصاه، ما أعده لأعدائه من العذاب والنكال، ما أعده لمن عصاه من العذاب المقيم. فذكر الله عز وجل قعرها وعمقها، طبقاتها وأدراكها وصفتها، ذكر سرادقها، ظلمتها وشدة سوادها، شدة حرها ودمهريرها، ذكر كيف تسجر جهنم، تغيظها وزفيرها، ذكر سبحانه دخانها وشررها ولهبها، ذكر أوديتها وجبالها وآبارها وجبابها وعيونها وأنهارها في الكتاب وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر الله في القرآن وسممت في السنة سلاسلها وأغلالها وأنكالها حجارتها حياتها عقاربها طعام أهل النار شراب أهل النار كسوة أهل النار أذن خلق أهل النار قبح صوت أهل النار أنواع عذاب أهل النار والتفاوت في العذاب. ذكر صفة أهل النار كيف يكونون فيها، كلامهم، بكاءهم، نفيرهم، شهيقهم، صراخهم، دعاءهم، نداءهم لله عز وجل. ذكر الله عز وجل في صفة النار وتممت السنة ذلك ذكر خزنة جهنم، زبانية جهنم، مجيء النار يوم القيامة، خروج عنقها، كيف الصراط مضروب على متنها، حال الموحدين وهم يعذبون فيها ثم خروجهم منها. كل ذلك ذكر في القرآن والسنة بأتم تفصيل. لماذا؟ لماذا كرر الله سبحانه ذكر النار وما أعد فيها لأعدائه من العذاب والنكاس، ما احتوت عليه من الزكوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلاس إلى غير ذلك مما فيها من الحظائن والأحواس؟ كل ذلك يدعوك إلى خشيته، إلى خوفه، إلى أن تستعد لهذا الأمر العظيم. قال بعض السلف ممن كانوا يحسون، ممن كانوا يفهمون، قال لو توعدني ربي أن يحبسني في الحمام لكان ذلك حريا أن يطول له همي. فكيف وقد توعد الله بنار مؤصدة مغلقة مطبقة مظلمة سوداء؟ إنه قد بلغ من إجرام بعض أهل عصرنا وللأسف الشديد الاستهزاء بالناس. صارت الناس أرضى لأن تمثل على المسارح، ظن أن الذي يعذب به الناس هو الذي يعذب به الله. لا، قال الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. تعذيب ربك آخر يا جاهل يا مجنون، تعذيب ربك لا يتصور ولا يطاق. نعم، إن التخويف من النار إخوتاه في القرآن، والله التخويف من النار في القرآن لو تدبر طول الوقت بقلب حي لما عاش المتدبر بعده لحظة. ابن المبارك كتب كتاب الزهد، كان إذا قرأ كتاب أنوار القيامة من كتابه يخور كما يخور الثور ويمرض فيعاد أسبوعا لا يكلم فيه أحدا. نعم، وسأذكر لك أمثلة من خوف السلف كيف كانوا يخافون، لأننا عصينا وللأسف. اللهم ارزقنا خشيتك حق خشيتك يا رب. قد أصابتهم من البلاء بل والبلاء بل ومن ومما لا يسمى ما دعا لهم القرآن الذي أنزل، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لم تجد من يتصدع من خشية الله. سيأتيك أمثلة، البعض يستهزئ بها. يقول لك يا عم القرآن ده نزل على الصحابة وما كانت حد منهم عظم بيد قعقع ولا حد، ولا حد كان بيموت، إنه كلام من يهرف بما لا يعرف. لو علمت أصحاب أحوال الصحابة ما ذكرت هذا، ولو علمت أن الصحابة كانوا إلى حد ما مطمئنون ورسول الله فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كانوا ورسول الله فيهم، فلو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، فكانت الأمور فيها شيء من الطمأنينة. أضف إلى خير الناس قرني، فهم خير الناس. من مثلهم؟ للخوف دواعي، كثرة الذنوب، وهم ما نظنهم كانت فيهم آفة واحدة من عشرات الآلاف من الآفات التي تحيط بنا اليوم. اللهم ارزقنا التمسك بدينك يا رب. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. أيها الإخوة، إن الله عز وجل حين دعا عباده إلى تدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، دعا عباده إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويباه. فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب. وكذلك والله السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب، وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان. اللهم اشفنا بهم على الإيمان الكامل يا رب. من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخناس، وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات الثانية من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق أعمال المكروهات فضلا عن المحرمات. إن الذي يتأمل أحوال السلف يجد أن هؤلاء رضي الله عنهم فقهوا عن الله أمره، تدبروا في حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنتها، تجافت جنودهم عن مضاجعها، تلاءت قلوبهم عن مصامعها، ارتفعت همتهم عن السفاسف. فلا تراهم رضي الله عن السلف لا تراهم إلا صوامين قوامين باكين والهين. راجع تراجمهم، لقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشي بعلو الهمة في التوبة والاستقامة، قوة العزيمة في العبادة والإخبات. انظر إلى نصيحتي لك، يسوقها الحسن البصري على لساني، يقول الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك ألقها في نحره. اليوم المنافسة على الدنيا على أشدها، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا واغفر لنا وارحمنا. قال وهيب بن الورد: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، اسبق سابق نافس في الآخرة، اسبق اسبق وصل إلى ربك وقل وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب. شمس الدين محمد بن عثمان التركستاني قال: ما بلغني عن أحد في علوهم اصل انا بقدم لك المقدمه دي ايه انت السنه ليله عشان لما تسمع من عباده القوم ما تقولش الله يرحمهم بكلمه طيبين قوي والله ده حاجه عظيمه خالص لا كن فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاحوا لا تضمن ان تلحق بمحمود محمود عبد المقصود هذا الاخ الطيب الفاضل ما في حديث سياره في طريق نصر اسكندريه الله يرحمه ورحمه واسعه اخاف ان ياتي احد القادم فلا نجدك معنا الحق خمس ايام تجتهد فيهم في العباده خليك تموت يا اخي ونخوه تموت على فخر تموت على رحمه تموت على قرب تموت على حب تموت على ملكي تموت على علو همه تموت على تفاني اريد ان اراك تقول ايظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يستثيروا به دوننا كلا والله لنزاحم انهم عليه حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا خلفوا رجالا ولا لا اللهم اجعلنا من الرجال الذين يرضونك يا رب اين الرجال اسمع الى هذه الكلمه يقول ما بلغني عن احد من الناس انه تعبد عباده الا تعبدت نظيرها وزدت عليه تسمع ثاني فصل اللهم صل على النبي محمد ما بلغني عن احد انه تعبد عباده الا تعبدت نظيرها وزدت عليه قالوا لك الشيخ فلان قرأ المصحف اول امبارح في يوم بعد يوم الجمعه كده من بعد صلاه الصبح لحد العشاء على المصحف بيعمل ايه تقول يا عم يا عم فاضي احنا ورانا شغل برضه وبعدين لا اياك ان تفعل بل قول هو احسن مني في ايه وانا ليه ما اعملهاش لا هو قرا القران في يوم طب والله لا اراه وبرز زياده الا تعبدت نظيرها وايه وافلت عليه اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا قال احد العباد لو ان رجلا سمع برجل هو اطوع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بحجر لو ان رجلا سمع برجل اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بحجر اي والله لما تسمع ان الاخ فلان بيقوم كل ليله 100 ركعه تقول ايه معلش في اللفظه دي سامحوني بس هي اللي على السنة تقول يا خرابي 100 ركعة وانا ما بصليش الا كل يوم 8 ركعات بس فانصدع قلبك تموت فيها لو مت مش كتير لو سمعت ان فلان من يوم الثالث من ايام الاضحى من يوم الرابع من ايام عيد الاضحى يعني اخر يوم في ايام التشريق الى اليوم ما افطر بل يصومه تيجي تحسب تلاقي نفسك صمت في المده دي كلها من ساعة ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وجماد 6 شهور طب انا صمت فيهم كام؟ بس صمت 30 يوم في 6 شهور قلبك ينفلق تموت فيه فما بالك اللي ما صمش في 6 شهور دول غير 15 بس تبقى مصيبته اكبر والاخر نيجي نعيط ونبعت اسئله قلبي خاطي اعمل ايه يا عم شيخ؟ بقع في المعاصي اعمل ايه يا عم شيخ؟ بس بذنوب صادق اعمل ايه يا مستيخ من خفتك يا عبيد من خفتك لانك مفرط اظننت ان نفسك تتركك نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل اسرد الصيام وادن القيام وادمن الذكر وقلل النوم وامتنع عن الكلام واحفظ القران واتل القران وتصدق والزم المسجد فيها تتخلص من البلاء الاسود اللي انت بعته في كلام يمرض ربنا يشفيك ويشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم نعم اخوتاه قيل لنافع نافع مولى ابن عمر ما كان ابن عمر يعمل في منزله ابن عمر كان بيعمل ايه زي حنسه كده يروح البيت ياكل وينام نسوان بيشتكوا يقولوا ده الجماعه الاخوه عملوا البيوت لوكانده يجي ينام ويخرج البيت النوم لا شوف ابن عمر كان بيعمل ايه قال نافع الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما الوضوء لكل صلاة وايه والمصحف فيما بينهما يتوضا ويسجد المصحف اللهم ارزقنا حب القرآن يا رب وانت بتكلم في معاصي القلوب ذكرت من معاصي القلوب استبطاء الله في القطيعة استبطاء الله في القطيعة قلت يعني ايه الكلام ده معناها الصبر عن الله الصبر عن الله يعني ايه يعني بقالك قد ايه ما ختمتش القران ها بقالك قد ايه صح يا قلبك يا أخي، يا صبرك يا أخي، يا صبرك. شخص ما ختمتش القرآن بقالك قد ايه، ما قمتش الساعة الأخيرة في الليل حين يقول ربنا هل من سائل، تبالي أسبوع والله. يا قلبك يا أخي، يا صبرك يا أخي، أسبوع لم تقل وأنت تسمع هل من سائل، تقول أنا أنا أنا يا رب سائل، سائل لي عندك عارف مسألة. استبطاء الله في القطيعة. كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة، صلاة جماعة، صلاة جماعة، إذا فاتته صلاة جماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. كم صلاة جماعة فاتتك؟ ها؟ كم صلاة جماعة؟ أبو موسى الأشعري في آخر حياته اجتهد اجتهادا شديدا، فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق على مهلك، تلاقيهم في البيت يسفوك تصلي الفجر، تقوم أبوك وأمك يقول لك يا ابني ما تسدش كده، عشان اللي بيشد في بداية الالتزام بيفرط بيفلت بعد كده، ما تسدش، شد شد إيه؟ بالفرائض أشد، بتسد إيه؟ أنت بتعمل حاجة؟ هكذا يقولون لك يقاتلون بيضحكوا عليك، إنهم يخدعونك والله، لا تسمع كلام الناس. قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض ها يضلوك عن سبيل الله. يا الأشعري اجتهد اجتهادا شديدا قبل موته، فقيل له لو رفقت بنفسك بعد الرفق، فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها. خيل لما تكون في سبأ وتوصل للآخر للآخر السباق تيجي في الحتة الأخرانية وإيه؟ وتزود الجري. فكذلك الإنسان عند نهاية عمره يسرع في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. عن قتادة قال قال مورق العجلي ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول يا رب يا رب يا رب، اللهم سلم سلم سلم، لعل الله أن ينجيه. نعم مثلك وأنت في الدنيا مع هذه الفتن المتظاهرة المتضافرة الملتفة المحيطة بك الماسكة بخناقك، مع هذه الفتن مثلك كمثل رجل في البحر انكسر به سفينة فتعلق في خشبة في خضام البحر، ماذا يقول؟ يا ربي دلوه تركبا، أيها الموت العجزية بها بملك أبدا، دلوه تركب فقط في النجاة. اللهم إنا نسألك النجاة، اللهم نجينا من عذاب جهنم. عن أسامة قال كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، أكثر ما تسمعه يقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم. وعن جعفر قال دخلنا على أبي التياح نعوده فقال اسمع الكلام ده، اسمع الكلام ده عشان كلام خطير والله، قال والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. ثم بكى. شوف الكلام، أنا مضطر أقول بالاسم عشان تبقى الأمور واضحة يا شباب، لأنه ليس لأحد على الدين حجة، بل الحجة في الدين على كل الخلق. أحد الإخوة أعطاني قصاصة فيها مقالة لواحد اسمه محمد عبد القدوس، هل ديانة في الجنة أو في النار؟ قرأت والله ما يمرض، كلام فارغ، نعوذ بالله من الأئمة المضلين. الرجل يترحم عليها يقول نسأل الله أن يرحم، أيوة يقول ثم مفاتيح الجنة والنار تدخلون من شاء؟ لا، نعم ملك المفاتيح، مفاتيح الأحكام، حكم الله في هذه القضايا شيء عجيب. لذلك هو يتعلل فيقول أنتم تحكمونها بأخلاق الصعايدة، تحكم من هذا. إيه نشأت في مجتمع العلاقات بين الرجل والمرأة علاقات واسعة، فلا بد أن تكون علاقاتها كده. هذا يصدر من مسلم عشان هي نشأت في مجتمع الرجل يزني في المرأة خلاص يبقى يجوز لها الزنا؟ في مسلم يقول الكلام ده؟ انظر إلى متى يحسن الناس تفهم ما بتقول إيه. أبو التياح يقول والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم، اللهم اجعلنا لك المسلمين حقا، أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون لأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. يعني لما تدخل الجامعة أخي طالب الجامعة النهاردة وتروح تفاجأ بالتبرج بناس حرايا، يا رب استر نساء المسلمين يا رب، اللهم اهدي نساء المسلمين يا رب، واحسم شباب المسلمين يا رب، يا رب أنجي المسلمين أجمعين يا رب، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يروح الجامعة يفاجأ بنات حرايا وشباب تدخين وهيروين وبانجو وبنات، حين يرى التهاون في أمر الله نفسه تحدثه تقول له يعني أنت بقى اللي هتمسك في وسط البلاوي السوداء دي فيصلح بصره يقرع في الحرام. لا، إنه ينبغي أن يزيدك ما ترى من التهاوي في أمر الله أن يزيدك جدا واجتهادا. تتذكر عبادة في هديك كهيئة إلي الذاكر، الذاكر في الغافلين كالمجاهد في سبيل الله. جاءت الشريعة بهذا، جاءت الشريعة بأن من يقوم على عمل دين في أثناء غفلة الناس هذا له درجة عظيمة عند الله. لذلك كان الذكر في السوق، إذا من دخل السوق فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الحديث إيه؟ كتب الله له ألف حسنة، مليون حسنة، بس يقول إيه؟ لا إله إلا الله. عشان فين؟ في السوق محل غفلة الناس. فحين تدخل إلى السوق، مش السوق، نحوذ بالله من السوق إلا على النبي محمد. تسمع كلمة أبو التياح ثاني؟ ها؟ تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال والله لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. فاطمة بنت عبد الملك، حد يعرفها دي؟ بمين؟ زوجة عمر بن عبد العزيز. قالت ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، ولا أحد أشد فرقا من ربه منه. فرق اللي هو شدة خوف الروح من الله. كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، يقعد يعيط لحد ما ينام وهو يبكي. بالك أديني ما نزلتش من عينك دمعة. يا صبرك عن الله، يا قسوة قلبك، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه، ولقد كان يكون معي في الفراش. مع مين؟ مع زوجته. فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء ويجلس يبكي. فأطرح عليه اللحاف، سيد الناس اللي عرفت ربنا صح وخاف من ربنا صح، خاف من ايه؟ تعال شوف تهديد ربك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. قال الله وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. قال الحسن في تفسير قوله تعالى نذيرا للبشر والله ما أنذر العباد بشيء قط أدهى منها. وقال قتادة في قوله تعالى إنها لإحدى الكبر يعني النار إحدى الكبر. وعن سماك بن حرب، قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان في السوق لسمعه من مقامي هذا، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجلي. والحديث إسناده صحيح. أنذرتكم النار إخوتاء، أنذرتكم النار كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم حديث عدي بن حاتم الذي في الصحيحين متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار. قال وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاث مرات حتى ظننا أنه ينظر إليها، ينظر إلى إيه؟ إلى النار. اتقوا النار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اللهم ارزقنا الطيبة من القول يا رب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتقتحمون فيها. في رواية لمسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش والنار والدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار فتغلبونني وتقتحمون فيها، تغلبونني وتقتحمون فيها. وفي رواية للبزار قال: أنا آخذ بحجزكم، أقول إياكم وجهنم، إياكم وجهنم، إياكم وجهنم، إياكم والحدود. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزكم، يقول أنذرتكم النار، يقول اتقوا النار، يقول ابتعدوا عن النار، يقول إياكم وجهنم. هكذا يحذركم رسول الله وينذركم. وخرج الطبراني وغيره عن كليب بن حزن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقد أخبر الشيخ أبو الأشبال أن هذا الحديث حسن والعهدة عليه، قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات، فلا تلهينكم عن الآخرة. خوف من النار إخوتاه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنذرتكم النار، إياكم وجهنم، أحذركم النار، آخذ بحجزكم عن النار، ابتعدوا عن النار. هذا كله من تحذيره وإنذاره صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان السلف على هذا المنوال. قال يوسف بن عطية عن المحلة بن زياد قال: كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بصوته: عجبت من الجنة نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. ثم يقرأ: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. إننا نحتاج إلى رجال من أمثال هؤلاء أن يصعدوا إلى سطوح بيوتهم لينادوا في الناس: أفيقوا، أفيقوا أيها الناس، من كانت النار تسحر تحته والجنة تزين فوقه كيف ينام، كيف ينام بينهما. عبد الواحد بن زياد أبو عبيد خطيب البصرة وواعظه، عبد الواحد بن زياد البصري يقول: كنا في ركبنا البحر فانكسرت بنا السفينة فألقانا الموج إلى جزيرة فوجدنا رجلا قائما على صنم يعبده، قلنا: ما تعبد؟ قال: أعبد هذا الصنم. قلنا له: إن معنا رجلا في المركب يصنع مثل هذا، فكيف تعبد من يصنعه بشر مثله؟ قالوا: أنتم ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد الله الحي القيوم الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الدنيا حكمه وفي الآخرة عدله وقصه. قال: هل معكم شيء؟ كيف عرفتم ربكم هذا؟ قلنا: أرسل إلينا رسولا وأرسل معه كتابا، فهل معكم شيء من كتاب هذا الملك؟ قلنا: نعم. فقرأنا عليه شيئا من القرآن فانتفض وبكى، فقال: كيف أعبد ربكم الذي ذكرتموه لي؟ فعلمناه شرائع الإسلام والتوحيد والصلاة، ثم بقينا معه مدة، وكنا إذا أقبل الليل نمنا، فأيقظنا يوما وقال: يا أيها الناس، ربكم الذي دللتموني عليه هل ينام؟ قلنا: سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: بئس العبيد أنتم، أن يكون ربكم يسمعكم ويراكم وتنامون عنه. استحي، احنا بنقولش الناس ما تنامش، تنام، لكن بناخذ كده بس شاهد على الناس. ان يوقظك هذا لله، لله الذي يقول في الثلث الاخير من الليل: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الصبح، حتى يطلع الصبح. يقول: فلما أردنا أن نفارقه جمعنا له مالا وأعطيناه إياه، فقال: ما هذا؟ قل: لا تستعين به على بعض شأنه. قال: سبحان الله، فدلوني على رب عظيم لم يضيعني وأنا أعبد غيره، فهل يضيعني إذا عرفته وعبدته؟

مقصود، ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله. تعالوا لننظر في سير السلف في مسألة القول. قال سليمان بن سحيم: أخبرني من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح يتودع ويتمايل ويتأوه حتى لو رآه غيره ممن يجهله لقال: لقد أصيب الرجل. وذلك لذكر النار إذا مر بقوله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا إذا قرأها تمايل. قال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تغلق إلا لهما. ابن المبارك يذكر عن عبد الله بن حنظلة قال علي عبد الله بن حنظلة قال علي: رجل نهاية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، مهاد سرير وغواش لحاف، فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج وقال: صاروا بين أطباق النار. ثم قام على رجليه وهو مريض قيل له اركض، قال: منعني القعود ذكر جهنم، لا أدري أخشى أن أكون أحدهم. بين أطباق الناس عبد الرحمن بن مصعب مر يوم على رجل فقرأ: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. قال: فتمايل وسمعت قعقعة عظامه، فقرأ: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فسقط ميتا. سلم يا رب سلم. قال: صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب. أبو بكر بن عياش قال: صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي ابنه علي فقرأ: ألهاكم التكاثر فلما بلغ لترون الجحيم. سخر علي مغشيا عليه وبقي الفضيل لا يجاوز الآية: لترون الجحيم لترون الجحيم. ثم صلى بنا صلاة خائف قال: رابطت عليا فما أفاق إلا نصف الليل. أبو نغين يذكر بإسناده عن الفضيل فضيل بن عياض قال: أشرفت ليلة على علي، علي ابنه ابن الفضيل بن عياض، وهو في صحن الدار وهو يقول: النار النار، متى خلاص من الناس. وكان علي يوما عند سفيان بن عيينة، تحدث سفيان بن عيينة بحديث فيه ذكر النار وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط فشحق شقه ووقع القرطاس من يده. هكذا فعلت النار، فعل ذكر النار في النفوس. منصور بن عمار يقول: تكلمت يوما في المسجد الحرام فذكرت شيئا من صفة النار فرأيت الفضيل بن عياض يبكي حتى خفت أن تزهق روحه. صلى الفضيل علي بن الفضيل صلى خلف إمام قال سورة الرحمن، فلما سلم قال بعضهم لعلي: أما سمعت ما قرأ الإمام؟ حور مقصورات في الخيام. قال: شغلني ما قبلها، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة قال: عنده رجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، بكى حتى غلبه البكاء وعلى نشيزه ثم قام فدخل بيته مريضا يعوده الناس. كان إخوان مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير، إذا كانوا عنده وخاضوا في ذكر الجنة والنار قال: لا أدري ما تقولون، حال ذكر النار بيني وبين الجنة. قال عبد الله بن أبي الهذيل: لقد شغلت النار من يحكي، عوتب على كثرة بكائه وقيل له: وكاله أن النار لم تخف إلا لك، لما زدت على هذا البكاء شيئا. فقال: وهل خلقت النار إلا لي ولأمثالي؟ أما تقرأ سنفرغ لكم أيها الثقلان، أما تقرأ يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أما تقرأ يطوفون بينها وبين حميم آن. كان الأوزاعي إذا ذكر النار لم يقطع ذكرها ولم يقدر أحد أن يسأله عن شيء حتى يسكت، فأقول بيني وبين نفسي: هل بقي أحد في المجلس لم يتقطع قلبه حسرات؟ كانت آمنة، آمنة بنت الورع، امرأة من العابدات، كانت إذا ذكرت النار قالت: ادخلوا النار وأكلوا من النار وشربوا من النار ولبسوا من النار ثم عاشوا. كانت كأنها حبة على مقلاة، كانت إذا ذكرت النار بكت وأبكت. كان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغير حاله. قال تعالى: نحن جعلناها تذكرة، يعني نار الدنيا تذكر بنار الآخرة. هكذا كانوا يخافون من النار ولا يدعون ذكرها أبدا. كان طاووس يفترس فراشه ثم يضطجع عليه فيتقلى كما تقلى الحبة على المقلى، ثم يثب فيدرج فراشه ويستكبر القبلة حتى الصباح ويقول: طير ذكر النار نوم العابدين. عرفت بتنام ليه؟ لأنك نسيت جهنم. لو افتكرت الأغلال والحميم والزقور كيف يأتيك النوم؟ كيف؟ كان الشداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مثلة فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام فقني عذاب جهنم. مالك بن دينار يقول: قالت ابنة الربيع بن حسين: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام. قال: إن النار لا تدع أباك ينام. سفيان بن محي كان إذا دنه الليل يخور كما يقول الثور، ويقول: منع خوف النار مني الرقاء، منع خوف النار مني الرقاء. عامر بن عبد الله كان إذا جاء النهار قال: أذهب حر النار النوم، ولا ينام حتى يمسي. فإذا جاء الليل قال: أذهب حر النار مني النوم، فيقوم يصلي حتى يصبح. الحر ابن حصين الفزاري يقول: رأيت شيخا من بني فزارة أمر له خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله القسري الذي ضحى بالجعل بدرهم، أمر له بمئة ألف فأبى أن يقبلها وقال: أذهب ذكر جهنم حلاوة الدنيا من قلبي. كان يقوم إذا نام الناس فيصيح: النار النار النار. كان رجل من الموالي يقال له صهيب كان يسهر بالليل ويبكي، فعوتب في ذلك وقالت له مولاته: أفسدت علي نفسك. فقال: إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه طار نومه. عن ابن مهدي قال: ما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي: النار النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ثم يتوضأ ويقول على إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، ولا أطلب إلا فكاك رقبتي من النار، لا أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. الأخبار في ذلك كثيرة كثيرة كثيرة. حذر الله عز وجل من نار جهنم، يكفي فيها تحذيرا أن تسمع قول الله: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أن تسمع قول الله: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم. يا رب سلم سلم، تمت كلمة ربك لأملأن جهنم. تتنيش من مين؟ من الجنة والناس أجمعين. قال الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلاء. قال الله: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الناس تظل تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قطن قطن. نعم، اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. انتبه أخي بالله، يا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا، انتبه إلى قول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فأنت من الورود على يقين ومن النجاة في شك. استشعر في قلبك حول هذا المورد عساك تستعد للنجاة منه. تأمل في حال الغلائق وقد قاسوا أهوال القيامة ودواهيها، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت النار بالمجرمين، إذ أحاطت النار ذات شعب أطلت عليهم نار ذات لهب، سمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فأيقن المجرمون بالعصب وجثت الأمم على الركب، حتى أشفق البريء المخلص من سوء المنقلب، وخرج المنادي من الزبانية ينادي: أين فلان ابن فلان؟ قال ابن عباس: يخرج لسان من النار زلق طلق يلتقط المجرمين من الموقف كما يلتقط الطير الحب، تقول النار: إلي يا كافر، إلي يا منافق، فتبتلعهم في جوفها. سلم يا رب سلم. كيف بك إذا قيل خذوه فبادرتك الزبانية؟ أين فلان ابن فلان المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل؟ ف فيبادرونك بمقامع من حديد، ويستقبلونك بعظائم التهديد، ويسونكونك إلى العذاب الشديد، وينكسونك في قعر الجحيم، ويقولون ذوق إنك أنت العزيز الكريم. فأسكنت دارا ضيقة الأرداء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم، الزبانية تقمعهم والهوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي وشتت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكلافها ويصيحون من نواحيها وأطرافها، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، يا مالك. هكذا ينادون مالك، ولو عرفوا ما هنالك لما نادوا مالك، وإنما لما لم يعرفوا الله في الدنيا لم ينادوه بالآخرة. تقول لهم الزبانية هيهات لا تحين أمان، وينادي عليهم الرحمن اخسروا فيها ولا تكلمون، فيكبون على وجوههم مغلولين، النار من فوقهم والنار من تحتهم، والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم، فهم غرقا في النار، طعامهم نار وشرابهم نار وميادهم نار وملابسهم نار، ويقال لهم في النار ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم قنا عذاب جهنم، نجنا من النار ومن عذاب النار. هكذا نحتاج إخوتان للنجاح وفكاك رقابنا أن نتوب إلى الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. ولكن ليس الأمر بالأماني، وإنما هو العمل مع تعلق القلب بالرجاء. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.